بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم الكلام عن التدليس بعد أن سبق الكلام عنه من حيث الحد ومن حيث بعض أنواعه وبواعثه وبعض الأمثلة المتعلقة بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. وقد سألني في اللقاء الماضي عقب الدرس عدد من الإخوة عن تدليسي الذي أشرت إليه إشارة، عن تدليس البلدان أو القطع أو السكوت وما معناه وهل له أمثلة. فنزولا عند هذه الرغبة نذكر ما يتعلق بهذه الأنواع. وكما قلت، البلدان، تدليس البلدان يدخل في تدليس الشيوخ، والعطف، تدليس العطف أو القطع أو السكوت، يدخل في تدليس الإسناد. ومن ذلك في تدليس البلدان فأن يقول الراوي حدثنا بحران، يطلق أو يطلق لفظة ويريد به موضعا أو قرية من القرى، كما عبر عنها الحافظ الذهبي رحمه الله، قال يريد به قرية المرج، ليس هي المنطقة المعروفة، ليست هي المنطقة المعروفة، لاعتبارات في نفس الراوي، إما لوصف قائم بتلك البلدة أو نحوه. وتدليس العطف هو أن يروي الراوي عن شيخين، أن يروي الراوي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ لهما، نعم، ويكون قد سمعه من أحدهما دون الآخر، له شيخان كلاهما يروي عن شيخ واحد هذا الحديث، لكنه تحمله سماعا من أحدهما دون الآخر، فيحدث فيقول حدثنا فلان، الشيخ الذي سمع منه، أو سمعت فلانا وفلان، ويعطف عليه. هذا يسمى ماذا؟ تدليس العطف. فهو عندما عطف نوى القطع، بعد أن قال حدثنا فلان نوى القطع، وإن لم يتلفظ بذلك نواه، ثم قال وفلان وفلان. مثال هذا ما خرجه الحاكم في المعرفة، أن أصحاب هشيم قد اجتمعوا وقالوا لن نكتب عنه ما دلس فيه، تواطؤوا فيما بينهم أنهم لن يكتبوا عنه ما دلس فيه، ففطن لهم طبعا بسبب الوشوشة وهكذا والخطرات أو النظرات، نعم، فحدثهم فقال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث يقول بعدة أحاديث، فلما فرغ قال لأصحابه أو لطلابه هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من المغيرة شيئا من هذه الأحاديث يعني التي رويت. وهو شيم رحمه الله يعني مشهور بتدليسه، نعم، ويكثر من هذا النوع من الأنواع التي سبقت، بعض الأسئلة التي سبقت. وهو له في هذا يعني عذر نوعا ما، لما قال له ابن المبارك لماذا تدلس وتكثر من التدليس، قال كبيرانك يدلسان، يقصد الثوري والأعمش، يعني أنا أقتدي بهما، نعم. فهذا نوع من أنواع التدليس، وهو تدليس بماذا؟ العطف. أما تدليس القطع أو السكوت هو أن يأتي الراوي فيذكر صيغة التحديث سمعت أو حدثنا أو نحوها ثم يسكت ويقول فلان، يسكت ذاك نوى القطع ولم يسكت هذا سكت، نعم، ثم يسند ثم يذكر بقية الإسناد موهما السامعين بأنه سمع، موهما من السامعين بأنه ماذا؟ سمع. مثال هذا ما خرجه ابن عدي في الكامل أن عمر بن عبيد، عمر بن عبيد أو عمر بن عبيد الطنافسي رحمه الله كان يقول حدثنا، عمر بن عبيد يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، نعم، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة. هذا ما يتعلق بهذه الأنواع التي سبقت الإشارة إليها وبعض أمثلتها. نعم، من تتمة القول في درس الماضي أو في الدرس الماضي الراوي، وقرأنا لعله جملة من الملحوظات فيما في الراوي الذي ثبتت ثقته ورمي بالتدليس لا بد أن تراعى جملة من الأمور، قرأنا هذا، منها ثبوت الوصف، والثاني ثبوت ماذا؟ الخبر الذي به وصف وصحته ومن أي الأنواع يكون ويلحق ونحو ذلك مما سبق تنبيه عليه وقراءته عليكم. ولعلنا إن شاء الله أيضا نصور ذلك السؤال المطول وجوابه لكم. الراوي الذي هو ثقة وثبت وصفه بالتدليس فما هي مذاهب العلماء في هذا الراوي إذا ما روى حديثا قد عنعن فيه، هل يمرون ويمشون حديثه أم أنهم يعلون الحديث بماذا؟ بتدليسه أم ماذا؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول القبول لحديثه ما لم ترد في الحديث علة قادحة توجب الرد، يعني لا التفات عندهم إلى العنعنة، لا التفات عندهم إلى عنعنته، وحكمهم أن يقبلوا الحديث الذي رواه معنعنا فيه ما لم ترد فيه علة توجب الرد والقدح، يعني سوى التدليس. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن حزم رحمه الله، فيقبلون الحديث وإن كان ماذا؟ معنعنا من هذا الراوي الذي قد ثبت ماذا؟ وصفه بالتدليس. المذهب الثاني منع قبول الرواية، منع قبول الرواية وأن روايته غير مقبولة لثبوت التدليس عنه مرة، ومن دلس مرة فقد أبان لنا عن عورته كما يقول الإمام الشافعي. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وابن حبان والخطيب وجماعة من أهل العلم. والمذهب الثالث التفصيل، التفصيل عندهم، فيفصلون في هذا الراوي الموصوف بهذا الوصف وهو التدليس مع ثقته، نعم، في الحديث الذي رواه معنعنا، بأنه إذا شاع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه رد حتى يبين السماع. إذا كثر واشتهر أمره بالتدليس وفاض الأمر واستفاض وكانك على وجه الكثرة، نعم رد حتى يبين السماع، بخلاف من ذكر به أنه ذكر في ترجمته أنه دلس ولا يعرف له يعني كثير رواية من هذا الوجه، يعني وجه التدليس، ولا يشتهر أيضا بأنه مدلس مكثر، فإنه الحالة هذه نعم يقبلون هذه العنعنة ويمشونها. ويمشون أحاديثه، خاصة إذا ما نظرنا أن الأئمة رحمهم الله لم يعلوا روايته عنه، روايته المعنعنة بماذا؟ بالتدريس. لم يعلوا هذه الرواية بماذا؟ بعدم الاتصال أو بالتدريس، فإن هذا يقبل حديثه، يقبل حديثه وتمشى عنعنته. ويدل على هذا صنيع الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وسبق في القراءة الجواب عن السؤال السابق ما يتعلق بالأمور التي يجب مراعاتها، هو التفريق بين المقل والمكثر، التفريق بين الراوي المقل والمكثر، على هذا التفصيل. يدل عليه ما جاء في سؤالات أبي داود للإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يعرف بالتدليس، سئل الإمام أحمد عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، هكذا السؤال الذي وجه للإمام أحمد في سؤالات أبي داود. قال الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، قال الإمام أحمد لا أدري. فقلت السائل الأعمش ما تصاد أو ما نعم قال فقلت الأعمش قال يعني السائل فقلت الأعمش قال تصاد له الألفاظ وتعاد، يعني تصد وترد عليه ما لم يقل فيه سمعت أم ماذا؟ تصاد وترد أو تعاد عليه ما لم يقل فيه نعم من الألفاظ سمعت. قال الإمام أحمد يضيق هذا، يضيق هذا أي أنك تحتج به، يعني يضيق رد روايات الأعمش المعنعنة. لما؟ لأنه مكثر من الروايات وليس من المكثرين في التدريس، وإن كان قد يقع منه. ويدل على هذا إخراج صاحبي الصحيحين لأحاديثه ومنها المعنعنة، نعم، ومنها أيضا أن رد رواياته عنعنات الأعمش رحمه الله يضيق الأمر فيوجب إهمال جمع كثير من الروايات التي ما أعلها العلماء، فيضيق ذلك أي يحتج أو يحتج به ويحتاج إلى رواياته ويحتاج إلى روايته. فنظر الإمام أحمد رحمه الله إلى عنعنة الأعمش أو تدليسه فيما أو روايته بالعنعنة إلى أنه مكثر، والقول برد رواياته يضيق، ونحن محتاجون إلى الاحتجاج به، بل واحتج العلماء به ولم يردوا عنعناته بماذا؟ بحجة التدليس، بحجة التدليس. أيضا ما جاء عند ابن عدي في الكامل بإسناد صحيح أن يعقوب بن شيبة رحمه الله يقول سألت يحيى ابن معين عن التدليس فكرهه وعابه، قلت له أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا. فقال لا يكون حجة فيما دلس، لا يكون حجة فيما ماذا دلس، يعني أن ما ثبت فيه التدليس رد وإلا قبل. أيضا ما خرجه كذلك عن ابن المديني رحمه الله أن يعقوب بن شيبة سأل علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا. السؤال وجهه أيضا لعلي كما وجهه لابن معين يعقوب، قال أيكون الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال إن كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. إذا كان الغالب عليه، هو الذي قلناه في مسألة التفصيل المذهب الثالث، في المذهب الثالث أيضا يدل عليه ما قاله الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، قال إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، معروف ومشتهر أمره بماذا؟ بالتدليس. قال ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه حتى تنزاح عنهم علة التدليس، حتى تنزاح عنهم علة التدليس. هذا هو المذهب ماذا؟ الثالث، المذهب الثالث هو التفصيل بين المقل والمكثر والمشتهر وغير المشتهر عنه أمر التدليس. نعم. المذهب الرابع في هذا التفريق بين المدلسين أنفسهم، بين المدلسين، فمن عرف منهم بالتدليس وأنه لا يدلس إلا عن ثقة قبل، أما من كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين والهلكة فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه. يعني يفرقون في المدلسين ومروياتهم، هل هم يدلسون عن الثقات أم يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل. نعم. ومن مثال الذين يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل والهلكة الحسن ابن عمارة البجلي، الحسن ابن عمارة البجلي. والذين يدلسون عن الثقات عدد كثير، بعض العلماء وبعض الحفاظ، وهذا نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله، هذا القسم الرابع نقله في شرح العلل، نعم، عن الأزدي عبد الفتح وعن بعض الحنابلة ممن قال بهذا القول. والذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن الصواب هو القسم الثالث، هو القسم أو القول الثالث منها، فإن هذا القول فيه تفصيل وفيه مراعاة، بل إن الناظر في طبقات المدلسين وتقسيماتهم يرى أن هذا التقسيم قد خرج عن هذا التفصيل، وأقرب طبقات التفصيل ممن فصل في طبقات المدلسين أقربها إلى صنيع هذا القول أصحاب القول الثالث تقسيمات وبيان الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل، في جامع التحصيل، حيث قسم المدلسين إلى خمس طبقات، فقال في القسم الأول من لم يوصف به إلا نادرا بحيث لا ينبغي عده فيهم، يعني لا يعد في المدلسين وقوعه منه ماذا؟ على وجه الندرة والقلة، بحيث لا ينبغي عده فيهم. فيحيى الأنصاري وهشام بن عروة يقول هذا قسم. القسم الثاني من احتمل الأئمة تدريسهم واحتج به أصحاب الصحيح وإن عن لإمامته وقلة تدليسه أو لا يدلس إلا عن ثقة كالزهري وابن عيينة والثوري. احتملوا تدليسهم، لماذا احتملوا؟ نعم، لقلته ولإمامته أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة. واحتج به أصحاب الصحيح. القسم الثالث من توقف فيهم جماعة من العلماء، توقفوا بالاحتجاج به جمع من العلماء فلم يحتجوا بحديثه إلا بما بينوا فيه بالسماع. قال فلم يحتجوا إلا بما بينوا فيه بالسماع كالسبيعي وأبي الزبير المكي. القسم الثالث توقف فيهم جماعة ورأوا أن الاحتجاج مبني على التبيين للسماع، فمتى صرح قبلوا وإلا لم يقبلوا، توقفوا في أمره ابتداء. القسم الرابع من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بحديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، اتفاق. الثالث جمع توقفوا وجمع قبلوا، جماعة توقفوا وجماعة يعني ليست بالقليلة، توقفوا وجمع قبلوا. أما الرابع فالاتفاق على ماذا؟ على أنه لا يحتج إلا بالتصريح بالسماع، إلا بالتصريح بالسماع. لما؟ قال لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، نعم، وغير ذلك. كبقية ابن الوليد، كبقية ابن الوليد. القسم الخامس من ضعف بأمر آخر مع جرح التدليس كأبي سعد البقال. من ضعف بأمر آخر، نعم، مع جرح التدليس كأبي سعد البقال. هذا الخامس ليس الوقوف عنده للتدليس إنما لأمر آخر كفحش غلطه أو وهمه أو إلى آخره مما، نعم، ضعف به الراوي وجرح. وهذا القول الأخير منه رحمه الله يبين لك ما قرأناه في اللقاء الماضي من وصف أن الوصف بالتدليس ماذا؟ جرحه. قال من ضعف بأمر آخر مع جرح التدليس، مع جرح التدليس. الناظر في هذا التقسيم من كلام الحافظ العلاء رحمه الله يرى أن الكلام قريب إلى صنيع العلماء ممن فصل في حال المدلسين، فالأولى والثانية على القبول، وهي التي قلنا أنهم فصلوا في قبول رواية المعنعن المدلس المقل أو غير المشتهر به ممن احتج به أصحاب الصحيح، بخلاف المكثر، بخلاف المكثر. ثم ما بعد ذلك يبين لك هذا التفصيل، هذا التفصيل، والعلم عند الله. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بموضوع التدريس ومذاهب العلماء في من روي عنه أو ثبت عنه، ثبت تدليسه وثبت تدليسه. نعم، قرأنا وكذا المرسل الخفي. طيب تفضل. قال رحمه الله وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى ثم طعنه. نعم، نعم. قوله رحمه الله وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، العطف هو للثاني من النوعين السابق ذكرهما، في أن الانقطاع أحدهما ظاهر والثاني خفي مما سبق من كلامه رحمه الله، حيث قال المنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك إلى آخره، ثم قال والثاني المدلس وكذا المرسل. الثاني يعني من أنواع الانقطاع مما سبقت الإشارة إليه هو الانقطاع الخفي. فالانقطاع الخفي سبق بيان قسم منه وهو التدليس، والثاني من الانقطاع الخفي وهو القسم الثاني الإرسال الخفي، الإرسال الخفي وهو انقطاع خفي، انقطاع خفي. وهذا النوع أيها الإخوة معرفة المرسل الخفي أو المراسيل الخفي إرسالها من الأنواع المهمة والدقيقة، من الأنواع المهمة والدقيقة، وحصل فيه تشويش أو حصل فيه إرباك وارتباك، نعم، ويعني هذا وارد لغموضه ودقته، هذا الارتباك وارد لغموض الأمر ودقته. المرسل عموما أيها الإخوة فيه أو منه الظاهر ومنه الخفي، المرسل منه الظاهر ومنه الخفي، أو قل منه الجلي والخفي، منه الجلي والخفي. ونريد بالمرسل الجلي ليس المرسل السابق ذكره بالمعنى الخاص، وهو ما أضافه التابعي صغيرا كان أم كبيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يراد به معنى غير ذلك أعم، نعم، وهو الذي قال عنه الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الألفية، شرح التبصرة والتذكرة، قال: فالظاهر أن يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث، لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث، هذا هو المرسل الظاهر أو الجلي، سقط بين، قال رواية الراوي عمن لم يعاصره، وهذا ظاهر. كان يأتي مالك رضي الله عنه ورحمه فيروي عن ابن عمر، ظاهر في ذلك عدم ماذا؟ الاتصال وعدم المعاصرة وعدم ماذا؟ الإدراك. لكن يزاد في هذا الحد في المرسل رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يدركه، فقد يكون هناك ماذا؟ قد يكون هناك تعاصر لكن ليس به ماذا؟ إدراك، لم يلتقيا. والمراد بالإدراك في هذه العبارة الإدراك بالأبدان، لأن الإدراك يطلق ويراد منه المعنوي ويراد منه الحسي، ومن ذلك المعنوي أن تقول أدركت بمعنى عقلت، نعم، أو تقول أدركت كلام الإمام أحمد يعني فهمته وفهمت مراده، نعم، وأيضا تقول أدركته بمعنى عاصرته وعايشته، وتقول أدركت فلانا فصحبته بمعنى إدراك البدن ونحو ذلك. فهنا المعنى يراد به إدراك الأبدان، إدراك الأبدان للزمان، يطلق على الزمن ويطلق على إدراك البدن. فنحن نريد في هذا الإدراك ماذا؟ البدني للزمن، كأن يكون أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ولا يعرف لأحدهما ارتحال إلى تلك الجهة أو خروج من تلك البلدة إلى الأخرى التي فيها الراوي الثاني، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله كما في العلل له أن الحسن لم يلقى أو لم يدرك الضحاك بن سفيان، قال: لأن الضحاك كان في البدو لم يسمع منه شيئا، مع أنه مدرك له ماذا؟ زمنا، لكن ليس مدركا له ماذا؟ بدنا. واضح؟ وهكذا مما سيأتي في القرائن أو القرائن المحتفة في مسألة المرسل الخفي بإذن الله. إذن هذا هو الإدراك، الإرسال الظاهر، الكل يعرف أنه فلان لم يلتقي بفلان، ورواية عنه غير ماذا؟ غير واردة وغير متصلة. ويبقى المرسل الخفي وهو القسم الثاني، وهو القسم الثاني من أقسام الإرسال، من أقسام المرسل. أنا قلنا مرسل جلي ومرسل خفي. الخفاء في هذا المرسل أو في هذا النوع، الخفاء في هذا النوع هو سبب الدقة والغموض، هو سبب الدقة والغموض في إدراكه، ولذلك حار فيه جمع، بل جاء بعضهم ونفى أن يوجد ماذا؟ إرسال خفي، وأن هذا اصطلاح ماذا؟ حادث. وعلى كل حال هذا النوع نوع دقيق وخفي، نعم، ويدركه الحذاق من أهل العلم. ولا شك أن بعض أهل العلم أطلق لفظ الإرسال، وإذا ما جئت لتنظر بعض المرويات، فإذا ما جئت تنظر تريد أن تنزل المعنى الخاص، وهو إضافة النبي ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطبق، وإذا أردت أن تنزل عليه المعنى الآخر من أحد المعنيين في المرسل وهو الظاهر، نعم، تجده لا ينطبق. فإذا يبقى أن ليس ثمة ولا يراد به المرسل ماذا؟ الظاهر الجلي، قطعا يراد به الخفي ولا مشاعة في اللفظ. فبعضهم أطلق الخفاء وبعضهم أمسك عنه، إذ الخفاء عند من يسمع كلامه ظاهر وبين، فمحتاج إلى زيادة، فمحتاج إلى زيادة. لما حصل نعم الخلط، أو خشي أهل العلم أن يقع في ذلك الخلط، زاد بعضهم هذه العبارة توضيحا، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في الأمر. نعم، المرسل الخفي لأهل العلم فيه قولان، أو في حده قولان. القول الأول رواية الراوي، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم إيش؟ يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه. هذا حد حده بعضهم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره كتلميذه السخاوي وغيره. والحد الثاني هو كالأول، الحد الثاني كالأول، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، زاد في آخره، أو زيد في آخره، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. يعني يكون الحد الثاني رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ما لم يسمعه منه، يعني في ذلك الحديث. نعم، وعند التأمل هذه الزيادة الأخيرة التي في الحد الثاني هي لا تدخل في المرسل الخفي، عند الحافظ ابن حجر، أليس كذلك؟ كما بينه في النزهة، كما بينه في النزهة، وخصها بماذا؟ بالتدريس، خصها بالتدريس، أن هذا خاص بالتدريس لا بالإرسال الخفي، لا بالإرسال الخفي. والذي يظهر والعلم عند الله أن الثاني، أن هذه اللفظة داخلة في الحد، داخلة في الحد. وقد يقال إذا كانت داخلة في الحد إذن هي وما سبق من الاختيار وبيان معنى تدريس الإسناد فيما تقدم هما سواء، أليس كذلك؟ فيما تقدم بيانه في حديث في بيان حد المدلس وبخاصة تدليس الإسناد، نقول نعم. والفرق بينهما قصد الإيهام كما بينته في الدرس الماضي، الفرق بينهما قصد الإيهام كما بيناه في الدرس الماضي وكما سيأتي نقله عن بعض أهل العلم. والمتأمل في عبارات الحفاظ يظهر له ذلك جليا، وهذا ظاهر في كلام الحافظ ابن القطان والخطيب وابن الصلاح وغيرهم من الحفاظ، فإنهم يصفون رواية المدلس عمن فوقه منه على قصد الإيهام، يأتون بعبارة موهما، ولا تأتي هذه العبارة في ماذا؟ في المرسل، في المرسل. ولهذا تصور هذا فيما نقل عن الحفاظ ظاهر، كما قال الخطيب في الكفاية، قال: المدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أو فيتوهم أنه سمع منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو تدريس الإسناد. وقال في مبحث الإرسال: وإن كان هو لم يسمه بالإرسال الخفي إلا أن الصورة التي يذكرها هي صورة المرسل الخفي، وإن كان لم ينطق بالإرسال الخفي الصورة التي يذكرها في الحد هي صورة المرسل الخفي. قال: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، ثم ذكر أمثلة، ثم قال: فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه، أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ثم مثل قال: الحكم في الجميع عندنا واحد، وكذا الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ لقيه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث وسمع ما عداه، الحكم عندنا في من أرسل إلى آخره، فجمعها في ذلك. إيش يقصد بهذا الحكم سواء في المدلس أو المرسل؟ وهو الرد، لأنه ماذا؟ ينافي الاتصال، وأنه ماذا؟ منقطع. وهذا بعضه انقطاعه ظاهر وبعضه انقطاعه ماذا؟ خفي. أيضا قال رحمه الله: التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع، ماذا؟ السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره أو الموهن لأمره، فوجب كون التدريس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه. نعم، إذن هذا ظاهر في الحدود، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. لكن لتصور الفرق بينهما، لتصور الفرق بين الإرسال والتدليس الخفي، بين الإرسال الخفي والتدليس، آسف، بين التدليس والإرسال الخفي، لا بد أن نتصور أربعة صور. تداخل بعضها في بعض سبب أن جاء بعض فأنكر وقال بعض هذه من كيس الحافظ، نعم، وبعضهم ماذا؟ غلا فوافق الحافظ في كل لفظة قالها. الحافظ حافظ، قد يوافق وقد يخالف لغيره من أهل العلم. وقلت سابقا أن الخفاء هو سبب ماذا؟ دقة هذا النوع وغموضه. عندنا أربعة صور. الصورة الأولى، ندرك، لا بد أن ندرك هذه النقاط الأربع وهذه الصور. أولا، بعض الأئمة أطلق على بعض الروايات التي صورتها صورة المرسل الخفي أطلق عليها لفظ التدليس. يعني عندنا رواية صورتها صورة المرسل الخفي، لو جئت لتنظر تجد أنك تطبق حد المرسل الخفي على ماذا؟ عليها. إلا أننا نجد أن بعض الحفاظ وصف هذه الرواية مع أن صورتها صورة المرسل الخفي قال أنها تدليس أو مدلسة. وهذا هو مكمن ماذا؟ الإشكال عند من نفى وجود المرسل الخفي. فوجدت أمثلة سيأتي إن شاء الله بيانها، لكن نستخدم اللف والنشر، نعم، حتى يتصور. هذه الروايات قالوا خلاص إذن هي ما في شيء اسمه المرسل الخفي، إذن هو ماذا؟ تدليس، هو تدليس. هذه صورة أو هذا نقطة أو هذه نقطة. الثانية، أن بعض الأئمة أطلق على ما صورة روايته صورة المرسل الخفي لفظ الإرسال. الصورة صورة المرسل الخفي، ولكن لم يستخدم لفظ ماذا؟ أرسل، أو آسف، لم يستخدم لفظ دلس أو تدليس أو مدلسة، إنما استخدم لفظ ماذا؟ مرسل أو مرسلة أو إرسال. هي كالأولى، لكن مرة أطلقت تدليس ومرة أطلقت إرسال. الرابعة، الثالثة، الصورة الثالثة أو النقطة الثالثة، تفريق بعض الحفاظ بأن التدليس خاص بمن روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أن التدليس خاص بمن روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وقد يلتحق به من رآه ولم يجالسه. وهذا هو من؟ هذا عند الحافظ ابن حجر يخص التدليس هكذا. أما المرسل الخفي فهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه. وهذا كما قلنا هو اختيار الحافظ وجمع. الصورة الرابعة، تفريق بعض أهل العلم بين التدليس والإرسال وأن حدهما واحد، إنما الفارق بينهما قصد الإيهام. فمتى قصد الإيهام فمدلس، ومتى لم يقصد الإيهام فمرسل إرسالا خفيا، مرسل إرسالا خفيا. وبين هذين، بين الإرسال والتدليس، ماذا؟ تداخل ومداخلة. ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله، نعم، عن هذا النوع، عن المرسل الخفي، قال: وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين، أشبه بروايات المدلسين. نعم، نأتي الآن إلى تفصيل هذه الصور، إلى تفصيل ماذا؟ هذه الصور، لننظر في هذه التفريقات. فقلنا أن الصورة الأولى أن هناك بعض المرويات التي صورتها صورة المرسل الخفي أطلق عليها بعض الحفاظ ماذا؟ تدليس. نعم، من ذلك ما قاله الإمام يحيى ابن معين كما في التاريخ برواية الدوري عنه، قال: دلس هشيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه، دلس هشيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه. رواية هشيم عن أبي منصور معروفة، نعم، ويروي عنه، ومع هذا وصف الرواية عنه الإمام يحيى، مع أنه روى عنه، يعني لقيه وروى عنه، نعم، أنها ماذا؟ مدلسة، مع أن الصورة صورة إرسال الخفي. طيب، ولما سأله الدوري أيضا عن حديث هشيم عن أبي إسحاق عن أبي قيس عن هزيل، قال عبد الله، فذكر الحديث أو الأثر. قلت له الدوري، سأل يحيى، قال: قلت له: من أبو إسحاق هذا؟ قال يحيى: هشيم لم يلقى أبا إسحاق السبيعي، ولم يلقى أبا إسحاق الذي يدلس عنه، والذي يقال له أبو إسحاق الكوفي، هو معاصر لكنه لم يلقه، لم ينفي المعاصرة، إنما نفى ماذا؟ اللقاء، يعني إدراك زمني موجود لا إدراك بدني. ومع هذا وصف روايته عنه بأنها ماذا؟ تدليس. أيضا ما قاله يعقوب ابن شيبة رحمه الله: فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء، ودلس عمن لم يسمع منه، معاصر مدرك، لكن روى عنه ما لم يسمعه منه، صورتها صورة ماذا؟ إرسال الخفي. وقال: فأما من دلس وعمن لم يسمع إلى آخره، قال: جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. أيضا قول الإمام ابن حبان في المجروحين: ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطأة وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون لا يعلم ذلك منهم، يعني اللقاء، إدراك حاصل لكن لقاء وسماع لا يعرف. وقال أيضا، أعني ابن حبان، كما في المجروحين في ترجمة الحجاج ابن أرطات، قال: كان الحجاج يدلس عمن رآه وعمن لم يره، وهذا هو الإرسال الخفي. أيضا قول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي من الميزان قال: إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس، يحدث منها ويدلس، يريد عمن لحقهم يعني أدركهم، يريد بقوله عمن لحقهم يعني أدركهم، ووصف روايته عنهم بأنها مدلسة. ولهذا يقول أيضا الحافظ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: الجنس السادس في أقسام التدريس، قال: الجنس السادس من التدريس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا قال فلان، فحمل ذلك منهم على السماع، وليس عندهم سماع عال ولا نازل، إدراك موجود لكن ليس ثمة ماذا؟ سماع، ووصفها بأنها تدليس. طيب، لعل هذا كفاية في بيان الصورة الأولى. الصورة الثانية التي قلنا ماذا؟ ها؟ ها؟ صورتها صورة المرسل الخفي، وأطلق عليها لفظ الإرسال، لفظ الإرسال. مثاله قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الكبير: سألت محمدا يعني الإمام البخاري عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضحايا، يعني ما قولك فيه، هل هو ثابت متصل أم لا؟ قال الإمام البخاري: هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة، لم يسمع أبو المثنى من هشام ابن عروة. أبو المثنى هذا وهو الخزاعي الكعبي المدني هو مدرك لهشام، معاصر له، وله رواية عنه، أقول له رواية عنه خرجها الترمذي في جامعه، نعم، وغيره، لكن لم يسمع منه. إذن هو روايته عن معاصر لم يسمع منه، أليس كذلك؟ ومع هذا قال عنها البخاري رحمه الله حديث ماذا؟ مرسل، ما قال مدلس. قطعا البخاري لا يريد به ماذا؟ يعني المرسل الجلي، ولذلك ما نفى الإدراك سواء هذا أو ذاك، إنما نفى ماذا؟ السماع، نفى السماع، لأنه إذا ما نفى الإدراك فإنه ينتفي عنه السماع، ينتفي عنه السماع، وإن كان بعض الحفاظ يستدل بلفظ الإدراك على حصول السماع، على حصول ماذا؟ السماع. اسمع ما يقوله الإمام أحمد في مسائل أبي داود عن أحمد: قلت لأحمد خلاس سمع من علي، خلاس سمع من علي، قال الإمام أحمد: قد سمع من عمار، وكان في الشرط مع علي في عهد علي رضي الله عنه، فلا يكون سمع من عمار إلا قد أدرك عليا، إلا قد أدرك عليا. فإذا هو يستخدم هذه اللفظة رحمه الله ويريد بها ماذا؟ سماع. أيضا في رواية الأثرم عن الإمام أحمد في سؤالاته للإمام أحمد أن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله معن ابن عبد الرحمن ابن من هو؟ قال: هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. قلت له: هو ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود نفسه؟ قال: نعم. قلت: فأدركه سفيان يعني الثوري؟ هذا معن، هل أدركه سفيان؟ فقال: إيل عمري روى عنه غير شيء، روى عنه غير شيء. يثبت هذا. والسؤال عن الإدراك والجواب عن السماع والرواية، واضح هذا؟ نعم. طيب، إذن مثال آخر ما خرجه الدوري رحمه الله، أن الإمام يحيى قال: كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل، كل ما روى الأعمش عن أنس فهو ماذا؟ مرسل. وقد رأى الأعمش أنسا، رآه، وقال فيه: كل ما روى الأعمش عن أنس، إيش؟ ما قال مدلس، قال إيه؟ إذن هو يروي عمن لقيه وأدركه، بل وأدركه بدنا. قال: وقد رأى الأعمش أنسا. زاد أبو داود رحمه الله في سؤالات أبي عبيد الآجري عن داود، قال: رآه ولا كلمه. إذن لم يحصل الاحتمال الوارد من المجالسة ولو سلام، واضح؟ ومع هذا الإمام يحيى يصف هذه الرواية بأنها إيش؟ مرسلة ولا مدلسة؟ مرسلة. وهو الذي سبق معنا وصف تلك الرواية بأنها مدلسة، والصورة واحدة. أيضا ما قاله الإمام أبو حاتم الرازي أبو وائل شقيق ابن سلمة عن أبي بكر مرسل، يعني روايته عن أبي بكر إيش؟ مرسلة. ومعلوم أن أبا وائل مخضرم، قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يره، ويروي عن كبار الصحابة، عن كبار، إذن هو يروي عن أبي بكر، روايته عن معاصر له مدرك له، ووصفت بأنها إيش؟ مرسلة لا مدلسة. أيضا قال الإمام أبو حاتم أبو قلابة عن النعمان بن بشير قال: يحيى ابن معين مرسل. ثم قال: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير لا أعلمه سمع منه. وهذا الذي سبق أن قلنا أنه قد يحصل إدراك لا سماع فيه. نعم. قال: قد الإمام يحيى ماذا يقول؟ رواية أبي قلابة عن النعمان مرسلة. أبو حاتم ماذا يقول؟ أدرك أبو قلابة النعمان ابن بشير لا أعلمه سمع منه. ومع هذا قد خرج هذه الرواية ابنه في كتاب المراسيل، في كتاب. إذن هو رواية عن معاصر أو عن من لقيه ولم يسمع منه، ووصفت بأنها ماذا؟ مرسلة. قال الدارقطني أيضا مثال بعد هذا، من روى رواية من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة، قال بعد ذلك: هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة. ابن بريدة هذا مات سنة 500، وقيل 115، وولد وعاش 100 سنة، عمر 100 سنة، يعني لو قلنا بأنه مات 105، يعني ولد في عام الكم؟ 5 من الهجرة. وكم ماتت عائشة رضي الله عنها؟ 57 تزيد عن ذلك، منهم من 57 ومن زاد منهم من أنقص، فيكون الإدراك عن كم سنة؟ لو قلنا 105 ها 52 سنة تقريبا، ولو قلنا أنه مات عن 115 وعمر 100 سنة يعني ولد في 15، أليس كذلك؟ فتكون ماذا؟ يكون الإدراك نحو من 40 سنة أو نحوها. إذن هو مدرك، يعني أدركها رجل كبير عاقل مميز لا يختلف فيه اثنان أنه يصح تحمله ويصح ماذا؟ أداؤه. ومع هذا حكم الإمام الدارقطني على روايته عن عائشة بأنها إيش؟ مرسلة، بأنها مرسلة قطعا. هو لم يقيد هذه اللفظة بظهور ولا خفاء كما قلنا، لكن لا مشاحة في ذلك، والأمر فيه بين، والأمر فيه بين. أيضا من الأمثلة في الباب عطاء الخرساني، قال الإمام أحمد فيه: لم يسمع من ابن عباس شيئا، وقد رأى ابن عمر ولم يسمع منه شيئا. الإمام أحمد يقول في عطاء أنه لم يسمع ابن عباس شيئا، وزاد قال: وقد رأى ابن عمر ولم يسمع منه ماذا؟ شيئا. ومع هذا، إذن هذه الصورة صورة إيش؟ صورة مدلل، صورة مرسل خفي، أليس كذلك؟ مع هذا وصفت روايته عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر بأنها مرسلة لا مدلسة. وفي المعرفة، المعرفة معرفة السنن والآثار، ذكر البيهقي رحمه الله هناك أنه قد أدرك ابن عباس لكنه لم يسمع منه، لكنه لم يسمع. إذن أدرك ابن عباس وأدرك ابن عمر وروى عنهما، ووصفت روايته عنهما بأنها إيش؟ مرسلة لا مدلسة. لعل هذا ظاهر، ما نبغى نزيد حتى يعني لا يرهق الإخوان. طيب، النقطة الثالثة وهو ماذا؟ التفريق وتخصيص، أن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه هي ماذا؟ بالتدليس أخص، ورواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع أخص بالإرسال الخفي. قلنا أن هذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله وجماعة ممن قبله. قال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام: التدليس يعنى به، هذا مثال وأمثلة لأقوالهم رحمهم الله، أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. التدليس أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. ثم قال: والفرق بينه، يعني التدليس، وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، يعني معاصر لم يلقى أو لقي ولم يسمع. نعم، آسف. قال: الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، إنما روى عمن لقي وعمن عاصر. ولما كان هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه ما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. سمي ماذا؟ تدليسا، يعني خص التدليس على ما ذكر والإرسال على ما ذكر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن نقل العبارة في النكت عنه قال هذه عبارة غير معترضة، يعني موافق عليه، موافق عليها. ثم قال بعد إيراد كلام ابن القطان وهو صريح في التفرقة بين التدريس والإرسال، وأن التدريس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال، وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار، وهذا قد سبق بيانه لكم. أيضا قال الحافظ ابن حجر في النزهة الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو ماذا؟ المرسل الخفي، فهو المرسل الخفي. وقال في كتابه تعريف أهل التقديس: وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت أو يثبت لقي أو نعم ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة فهو الإرسال، أو لم يثبت لقاؤه له نعم أو لم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي. ومنهم من ألحقه بالتدليس، والأولى التفرقة للتمييز بين الأنواع أو بين النوعين. وقال العلامة ابن العجمي رحمه الله، صفت ابن العجمي: لكن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن الإرسال رواية الشخص عمن لم يسمع منه. قال الحافظ أبو بكر البزار: إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور عنده. ثم قال ابن العجمي: والتدليس إذا روى بعن، أو إذا روي بعن أو أن أو قال، وكان والتدليس إذا روي بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ما لم ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه فهو عم. وأدخل ما لم يدخله من؟ الحافظ. طيب، الوجهة الرابعة وهو ماذا؟ أو النقطة الرابعة: التفريق بقصد ماذا؟ الإيهام. التفريق بقصد الإيهام. هذا يتبين بارك الله فيكم إذا ما رجعنا إلى الحدين، حد التدليس تدليس الإسناد على المختار، وحد تدليس الإرسال الخفي على المختار. يتبين أن في التعريفين اشتمال على: أولا رواية الراوي عن معاصر لم يلقه، أليس كذلك؟ الثانية رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أليس كذلك؟ الثالثة رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، الثانية عمن سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث أو بعض الأحاديث، والثالثة روايته عمن لقيه ولم يسمع منه. هذه الثلاثة المجتمعة هنا وهنا. لكن ترى المغايرة بين هذين الحدين في أن حد التدليس قد نص أهل العلم كما نقلنا قبل قليل وسبق في الدرس الماضي أنهم عينوا قصد الإيهام موهما، وهذا الإيهام لا بد من ماذا؟ من أن يقع من شخص، لا أن يأتي هكذا. من فاعله؟ فاعل هذا الإيهام المدلس. نعم، فإذا قصد الإيهام هو المحرر في الحد والتفرقة بينهما، فقيدوا هذا في المدلس ولم يقيدوه في ماذا؟ في المرسل. طيب، مما يدل على هذا عن التقييد بالإيهام ما سبق نقله سابقا وقراءته عليكم من كلام الحافظ الخطيب في الموضعين، أليس كذلك؟ وأن التدريس يتضمن الإرسال لا محالة دون العكس للإيهام، للإيهام. غير الخطيب الحافظ بن رشيد رحمه الله فقال في السنن الأبين: أما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم فيه السماع حديثا، حديثا عند من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا. نعم، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعين فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعت وحدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة بالاتصال اختصارا، ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماع نعم لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام، بقصد ماذا؟ الإيهام، إلا مدلس، لا يفعل هذا إلا مدلس. قال إلا نعم لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام إلا مدلس يوهم أنه سمع ما لم يسمع، أنه سمع ما لم يسمع. وقال أيضا: فإن قيل قد وجد الإرسال من الصحابة وممن بعدهم ممن يعلم أو يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، قلنا، ثم ذكر جوابا مطولا فيما يتعلق بالصحابة وأنه يجب محاشاتهم رضوان الله عليهم من وصمة ماذا؟ التدريس وقصده. ثم قال: أما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا. ثم قال: وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عن فالظاهر أنه لا يعد مدلسا بل هو أبعد عن التدليس، لأنه لم يعرف له لقاء أو سماع، بخلاف من علم له لقاء أو سماع. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام، قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسب إلى ذلك، ولعدوا مرسلين كما عد من تحقق منه، يعني قصد الإيهام أنه ماذا؟ لا يدلس إذا أرسل، إذا أرسل. إذن وجد بعض الفضلاء قد وصف بماذا؟ بالإرسال، ووصف أيضا بماذا؟ بالتدريس، فمرة يقصد الإيهام ومرة لا يقصده، فمرة الراوي نفسه كما هو الحال في الأعمش، نعم تروى بعض المرويات عنه، ومرة يوصف بأنها توصف بأنها مدلسة، ومرة توصف بأنها ماذا؟ مرسلة، والفارق قصد الإيهام وتعمد الإيهام. وسيأتي معنا بإذن الله مزيد بيان للقرائن المفهمة لقصد الإيهام من عدمه. قال رحمه الله: واضمحلت شبهته، ابن رشيد يقصد من اشترط التحديث في جميع طبقات الإسناد إلا حدثنا حدثنا، نعم اضمحلت شبهته بما بينا من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ما أحد يعرف أنه ماذا؟ أنه سمع، ولا كلهم ماذا؟ يرون أنه بتحديثه يريد أن يفهمنا بماذا؟ بسماعه. الكل يعلم أنه لا لم يسمع، فإذن هو لا يقصد الإيهام، هو لا يقصد الإيهام كما يفعل سعيد عن عمر، سعيد بن المسيب كما سيأتي إن شاء الله. ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك، فمتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، عد مدلسا، وإلا عد إيش؟ مرسلا. طيب، العلائي رحمه الله تعقب كلاما نقله عن الحافظ ابن عبد البر، ووصف أنه قول ضعيف، ثم قال: القول الأول ضعيف لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس، وإنما يجيء ذلك فيما أطرقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم الاتصال، عن شيخه، عن شيخه بلفظ موهم الاتصال ولم يسمعه منه. فأما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلا فلا تدريس في هذا يوهم الاتصال، وهذا ظاهر وعليه جمهور العلماء. وقال أيضا عن تدريس الإسناد: هذا القسم حكمه في الحقيقة حكم المرسل من جهة أنه لا يعرف الراوي الذي أسقط بينه وبين من دلس عنه حتى المرسل، فكل مدلس مرسل ولا ينعكس إلا على القول الضعيف الذي حكاه ابن عبد البر فيما تقدم. ثم إن المرسل أحسن حالا من هذا، حيث إنه مبين فيه الانقطاع، والتدليس موهم للاتصال وليس متصلا، ولهذا ذمه كثير من العلماء، حتى قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وذلك محمول منه على المبالغة في ذمه والتنفير عنه. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى جرح المدلس مطلقا، لما؟ قالوا: لإيهامه سماع ما لم يسمع. طيب نقف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيت عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك نعم، ونكمل إن شاء الله. وقفنا عند كلام الحافظ العلامة المعلم.